الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في استخدام الأثر من الشخص العائن؟ الحمد لله، إذا أصابك أحد بعين وتيقنت أو غلب على ظنك أن صاحب العين هو فلان، فإن من أصابك بالعين مأمور شرعا أن يستغسل لك، بمعنى أنك تأتي بماء وتأمره بأن يتوضأ ويمج فيه، ثم تغسل به داخلة إزارك وتريق منه على جسدك، أي تغتسل به، ولا سيما تكثر من صب هذا الماء على ظهرك. وإذا لم يرضى بأن يغتسل لك أو يتوضأ في الإناء، فتأخذ شيئا من أثره كمأكول أو ملبوس فيه شيء من أثر هذا الشخص، ثم تغمسه في الماء وتغتسل به، أي تريق منه على جسدك من هاهنا وهاهنا، وإن كان أثر العين في موضع معين من جسدك فتكثر صب الماء على هذا الموضع بخصوصه، فإن كان هو صاحب العين فبإذن الله سوف ترى أن هذا الأثر الذي كنت تألم منه يزول بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.